يرى هذا المشهد. شوف الصلاة بتاعتك هيبقى شكلها ايه، شوف وقفتك بين ايدين المستوي على العرش اللي الملائكة بتطوف حواليه هيبقى قلبك شكله ايه. اخوانا اتدرون بيننا دايما اقوم، ده دي الكلمة اللي بتفتح لنا الخشوع في الصلاة والوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اتدرون بين يدي من اركع، انتوا عارفين انا بركع لمين، انتوا عارفين انا بمد رقبتي وبسلمها لمين، انتوا عارفين انا بخضع لمين. يا ربنا اخوانا بكلمة كن، بكلمة كن خلق جهنم، بكلمة كن بكل العذاب اللي فيها، بكلمة كن خلق الجنة بالفردوس الاعلى بدرجات المجاهدين المية بكل ما فيها من قصور وحور وانهار، بكلمة كن خلق 400 مليار مجرة في السماء الدنيا اللي تشاف، بكلمة كن خلق 100 مليار نجم في مجرة التبانة، بكلمة كن خلق الكرة الارضية باللي فيها. ربنا بكلمة كن خلق كل حاجة، بكلمة كن غير الكون، كلمة اللي مفيش حاجة تقف قصادها، الكلمة اللي مفيش حاجة تقدر تقف قدامها كلمة كن لما ربنا يقولها. عشان كده لو سمعت بقلبك صوت تسبيح الكون دلوقتي قلبك هيتفطر من جلال ربنا. كل طير من الطيور له لغة غير التاني، كل نوع سمك له لغة غير التاني، كل ورقة شجر لها لغة غير النوع التاني، كل كائن له لغة غير التاني. صوت مخلوق واحد بس من مليارات المليارات من المخلوقات ربنا سمعنا صوت تسبيحه اللي هو الرعد. امال لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون هتعمل ايه؟ امال لو سمعت الكون وبيقول سبحانك هتعمل ايه؟ انت عارفة انت بتركعي لمين؟ انت عارفين احنا كنا الوقت بين ايدين مين؟ بنصلي بين ايدين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قدرة الله يا اخوانا ربنا يقدر يقهر اي حد، اي حد يتحدى ربنا. مخلوق واحد من مخلوقات الله، من احقر مخلوقات الله اسمه الشمس، درجة حرارتها من برة 15 مليون درجة مئوية، درجة حرارتها من درجة حرارتها من جوه 15 مليون درجة مئوية، درجة لسان اللهب الواحد اطلع منها بيوصل لنص مليون كيلومتر براها. ده مخلوق واحد من مخلوقات ربنا، مين اللي يقدر يتحدى ربنا؟ مين اللي يقدر يحصي ربنا سبحانه وتعالى؟ انت عارفة انت بتسجدي لمين؟ اتدرون بين يدي من اسجد؟ انتوا عارفين انتوا بتسجدوا لمين؟ انتوا عارفين انتوا لما بتسجدوا وتبدأ تصرخ لله يا رب انت عارف انت بتنادي مين؟ انت عارفة غنى اللي انت بتناديه؟ واحد من الشباب بيقول لي ده الشقة الفلانية في البرج الفلاني مش عارف بكام، كام يعني 700-800 ألف جنيه، كام يعني؟ قلت سبحانك يا غني، سبحانك يا غني يا رب، ده شقة في برج والبرج على ناصية شارع متفرع منه 100 حارة، والشارع ده في مدينة، والمدينة دي في دولة، والدولة دي في قارة، والقارة دي في الكرة الأرضية. أمال اللي يملك الكون ده يا جماعة؟ إذا كان اللي يملك 7-8 شقق الشقة بمليون بنقول عليه الله أكبر، أمال اللي يملك الكون كله؟ أنت عارف أنت بتسجد وأنت جاية تدعي ربنا، أنت عارف أنت بتقول يا رب لمين؟ ربنا بيحب لحظة الدعاء، لأن دي اللحظة اللي أنت بتشيل القناع المزيف اللي أنت حطيته على وشك، قناع أنك أنت ليك قيمة في الحياة، وبيبدأ يترسم على وشك أجمل ملمح ربنا بيحبه، ملمح الانكسار والافتقار، وتمد إيدك زي الشحات بالظبط، تمد إيدك لربنا تسأله كلمة يا رب، كلمة يا رب يا أخوانا حلت مشاكل قومية. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة كان اسمها أرض الوباء، رفع إيده وقال يا رب. النبي سماها بعد كده طيبة، أرض الشفاء، طاب المريض يعني راق. يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل قومية، يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل العنوسة والبطالة في مصر، يعني كلمة يا رب ممكن تحل الأزمة الاقتصادية المصرية، يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل البورصة. كلمة يا رب بتحول الوحوش لخدمين مسخرين، خاتم في صبعك. لما يونس بلع الحوت وقال يا رب وفضل 3 أيام يقول يا رب، ربنا حول له الحوت لغواصة بحرية تنقله في نزهة خلوية لحد الشاطئ. لما قال يا رب، كلمة يا رب، كلمة يا رب هي اللي نجت موسى من فرعون، هي اللي شقت البحر الأحمر وخلته جبلين، وسيدنا موسى ماشي في النص كأنها أرض متسفلتة. كلمة يا رب هي اللي نجت سيدنا محمد من أبو جهل وأبو لهب، كلمة يا رب هي اللي نجت إبراهيم من النمرود،

النبي اداك شريط 200 حباية، هتاخد 5 حبايات في اليوم بس في ميعاد ثابت، ميعاد معين لمدة 40 يوم طرق من النفاق. خلاص مفيش نفاق، بح، ما حدش فيه نفاق في القلب. 200 حباية، مين بقى اللي يعمل كده؟ وبراءة من النار كمان. يعني براءة من النار يعني 200 طوبة بيبنوا جدار، يبقى جدار عازل بينك وبين جهنم. في جدار عازل بينك وبين جهنم، جدار عازل بينك وبين جهنم. 200 طوبة تبني بهم جدار، اللي هم ال 200 تكبيرة احرام بتوع ال 40 يوم، تكبيرة الاحرام يا جماعة، تكبيرة الاحرام بتاعة السابقين الى الله، بتاعة اول ناس دخلوا الجامع. اللي بيحافظ على تكبيرة الاحرام دايما تلاقيه الاول الثاني الثالث في دخلة الجامع في كل صلاة. طبعا في ناس مننا للاسف ما تعرفش منظر الجامع وهو فاضي، ما تعرفش منظر الجامع بعد الاذان بدقيقتين، ما يعرفش لو دخل بعد الاذان بدقيقتين يبصوا ايه ده، هو الجامع فاضي كده ليه، هو الناس فين، ما هوش عارف اصلا الناس ما بتجيش الوقت. الناس بتيجي بعد 25 دقيقه اما بيكون يعني في الثانيه في الثالثه ده مليت الجامع بقى. ففي ناس بتستغرب لما تشوف شكل الجامع ساعه الاذان، لانه مش يدخل كده يحس ان هو ايه ده يعني انا داخل مكان صح ولا ايه. يبقى اللي بيروح في تكبيرة الاحرام ده الاوائل، فاللي سبق في تكبيرة الاحرام ده اللي بيسبق في النظر لوجه الله في الاخرة، اللي بيسبق في مقامات الجنة، اللي بيسبق في الصفوف بتاعة الحوض للشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي التوصية الثالثة، تكبيرة الاحرام في الاربعين يوم يا جماعة، نبدأهم من اول العشاء. ما احنا العشاء ان شاء الله تكبيرة احرام، نبدأهم من اول العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. طب لو بعد يومين وقعت يا عم قوم، يا عم وايه يعني يا عم لو بعد 30 يوم وقعت قوم وكمل. هو انت هتجيبها مرة وخلاص كل سنة وانتوا طيبين، ولا دي منهج عمر؟ منهج عمر لما تقع قوم وكمل، ده من نعمة ربنا انك ما تجيبهاش مرة واحدة، لانك لو جبتها مرة واحدة بقت 40 يوم. انما لما تقع بعد 4 ايام هتقوم ايه؟ بادئ تاني. تقوم محاول بعد 6 ايام بادئ تاني، تقوم بعد 15 يوم بادئ تاني. الله اكبر والله الحمد، ده ايه الجمال ده؟ دكتور احمد سعد يا جماعة جايب لكم هدية جميلة جدا. على فكرة يا اخواني التورتاية ديت انا كنت بتكلم عن ايه؟ اصيه التورتاية ديت لها ذكريات جميلة جدا معنا، احنا كسبنا بطولة الكورة يا جماعة، الف مبروك. الاهلي ولا الزمالك هم اللي كسبوا امبارح، اتعادلوا، احنا اللي كسبنا امبارح. بقى هشرح لكم قصة التورتاية وصورة فريق الكورة اللي عليها. فين صورتي يا جماعة؟ شيل التورته دي من هنا، شيل يا عم التورته دي، مفيش لا تورته ولا فريق كوره. انا مش عارف صورتي فيها ولا لا، بس يعني ان شاء الله باذن الله نتصرف. معايا اخواني وحبايبي في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ربنا يعني يكرمكم يا اخواني في الله. فانا كنت بتكلم عن الثلاث توصيات. خلاص التوصيه الاولى ايه؟ التلبيه الفوريه، لبيك اللهم لبيك، التربيه اول ما تسمع الاذان. التوصيه الثانيه سماع عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم سلسلة الشيخ مين؟ مشاري خراز، كيف تتلذذ بالصلاة. روح الليلة حملها، روح الليلة حمليها واسمعوها. السلسلة التوصية الثالثة تكبيرة الاحرام 40 يوم، يوم 4 ايام وقعت وستة وقعت وعشرة، يوم في الاخر قعدت لك مثلا 100 يوم عم نجحت اول مرة تبقى تعودت. التوصية الرابعة جلسة الضحى يا شباب. انا يا جماعه وانا عايز يعني وانا برتب النهارده باذن الله ان انا اوصيكم بجلسه الضحى، انا كنت متردد اوصيكم بيها. عارفين ليه؟ لان انا يعني اعتقادي ان مفيش ولا واحد في الجامعه ما بيقعدهاش، صح؟ انا على فكره يا اخواني انا صادق، انا لا امزح، يعني انا مش عايز اقسم لكم بربي ان انا لا امزح، ان انا اعتقادي او يعني اللي انا متخيله يعني اللي بيقعد جلسه الضحى يرفع ايده كده كل يوم. انتوا اخواني بتتكلموا بجد؟ ده معنى كده ان احنا فاشلين، معنى كده ان انا فاشل. اللي محافظين على جلسة الضحى يا جماعة 3-4 مرات في الاسبوع على الاقل يفائضوا. انتوا بتتكلموا بصدق يا اخواني؟ هو في واحد عايز يوصل لربنا ما يقعدش جلسة الضحى؟ هو في انسان عارف يعني ايه اريد الوصول الى الله ما بيقعدش يوميا جلسة الضحى؟